لاعج في أضلعي قد أضرنا قد أضرنا قد أضرنا فهي نار في هشيم اليبس فهي نار في هشيم اليبس لم يدع من مهجتي لم يدع من مهجتي إلا دما كبقاء الصبح بعد الغدس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما إذ يقول الدهر أشتاتا منا ننقل الخطوى على ما نرسمه والحياة قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم إذ يقول الدهر أشتاتا منا ننقل الخطوى على ما نرسم والحياة قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما الكرى أو خلسة المختلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد جالب الهم له والوصبا فهو للأشجان في جهد جهيد ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد جالب الهم له والوصبا فهو للأشجان في جهد جهيد جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس سلمي يا نفس في حكم القضاء وعمر الوقت برجعى ومتى واتركي ذكرى زمان قد مضى بين عتبى قد تقضت وعتاب